له الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي قل إن ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب بالعالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحيا مماتي لله رب العالمين قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله وكذا هو الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي الإذاعي المعروف المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج السليم المه سيير المقيم بصف تزريق مركز زيار بنج بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج احمد مختار الشهير المقيم بنوب طريف مركز السنبلاويين بمحافظة الدقالية كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الحج محمد ابو لطفي الشهير المقيم بديار بالسوق مركز دير بني. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة مصر مستعد النمر شهير المقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية وتلح بابي والإيمان. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.